بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المجلس امتداد لما سبق من سماعات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مضى الحديث عن سماعاته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجلس الكلام عن السماع منه صلى الله عليه وسلم. ففي الكلام السابق تقدم الحديث عن سماعات النبي صلى الله عليه وسلم، وصدرها الحافظ ابن كثير رحمه الله بسماع النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، وخطاب الله تبارك وتعالى له ليلة الإسراء. وذكر ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وإن كان قد فصل فيه قبل، وأشار إلى بعض المسائل، وإن ذكرها فيما مضى في فصل الإسراء والمعراج، مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا رؤية بصرية، أو أنه لم يره رؤية بصرية، وكل هذا تقدم الحديث عنه، تقدم الحديث عن ذلك كله. وفي هذا المجلس الحديث عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. السماع منه صلى الله عليه وسلم قال: وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلاد التي غزا إليها وحلها، وبعرفة ومنى وغير ذلك. وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوه فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء. قال: فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج، وفي إسناده غرابة، وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. هذا ما يتعلق بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما شرف الله عز وجل به أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمعوا منه بمكة، وسمعوا منه بالمدينة، وسمعوا منه أي الصحابة رضي الله عنهم بالأماكن التي غزا فيها عليه الصلاة والسلام وحل فيها وأقام، وكذلك أيضا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وكذلك سمعوا منه بمنى، بل جاء في منى في حديث عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وهذه من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. هذا سماع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأمكنة المختلفة. قال: وأيضا قال: سمع منه الجن القرآن. قال: سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوه فسألوه عن أشياء ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم، يعني لم يكن حاضرا ومباشرا، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء. محوط يعني مكان فيه حماية أو وقاية، اتخذ هذا حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله محوط أي من الحيطة، اتخاذ الحيطة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. قال رحمه الله: فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النفر من الجن، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأكرمهم الله عز وجل فأسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين، كما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أسلم هؤلاء النفر من الجن وأكرمهم الله بالإسلام لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذهبوا منذرين لقومهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله بن سمحج، وفي إسناده غرابة، وفيه أن عبد الله لقي امرأة تزعم أنها سمعت رجلا من الجن وقال له عبد الله بن سمحج، وتروي عنه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا يصح ولا يعتمد عليه، قد رواه الطبراني في المعجم عن عبد الله بن الحسين من شيوخ الطبراني، قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله خاتما هذا الفصل في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. جاء من؟ أي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث المعروف المشهور وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثابت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي يعرف بأم السنة، حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره مختصرا، وإلا فإن من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نذكر الأمثلة فإنه يطول الحديث عن هذا. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل أن ينتقل إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فصلا في عدد المسلمين حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عدد المسلمين حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فصل عدد المسلمين حين وفاته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قلت: قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير وابن أبي خيثمة والحافظ أبي عبد الله بن مندة والحافظ أبي نعيم الأصبهاني والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث، وتكلمت على كل منها وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الفصل الذي ذكره بعد سماعات النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه وقبل خصائصه عليه الصلاة والسلام، عقده المصنف رحمه الله في عدد المسلمين لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل عددا من النقولات عن بعض أهل العلم في هذه المسألة. فنقل أولا عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 في غيرها. هذا ما نقل الحافظ ابن كثير عن الشافعي رحمه الله، عن الإمام الشافعي. قال: ونقل عن أبي زرعة الرازي رحمه الله قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000، زيادة على 100,000. نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة وقال قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأل عن الرواة خاصة، قال فكيف بغيره. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الحافظ النيسابوري أبو عبد الله أبي عبد الله قال روى عنه 4000 صحابي. قال الحافظ الكثير قلت قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة كالبخاري في أول تاريخ الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير أيضا وقد طبع جزء منه، والحافظ أبي عبد الله بن مندة قال كالبخاري وابن أبي خيثمة والحافظ أبي عبد الله بن مندة والحافظ أبي نعيم ابن أبي نعيم الأصبهاني والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه، وهذا الجزء مطبوع أسماه أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد، أسماه أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد. أفرد جزءا جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله وذكر ما روى كل واحد منهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله. هذا عزم من الحافظ ابن كثير رحمه الله ووعد وعد به، لكن لا وجود لهذا الفصل في هذا الكتاب الذي ينظر إلى ما بقي من فصول في هذا الكتاب، كتاب الفصول للحافظ ابن كثير، لا يجد ما وعد به رحمه الله، ولعله لم يتيسر له ذلك. ثم قال ونضيف إليه ما ينبغي إضافته، وتكلمت وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث وتكلمت عن كل منها على كل منها أو على كل منهما فيما يتعلق بالمسانيد والسنن، وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى. فالحافظ ابن كثير رحمه الله له مؤلف مفرد سماه جامع المسانيد والسنن، لكنه لم يتمه رحمه الله، وقد طبع قدر كبير منه كما ذكر شيخنا في شرحه، وهو باختصار كما وصف هنا رحمه الله في جمع المسانيد والسنن وما روي عن كل صحابي من الأحاديث، مع الكلام أيضا على كل حديث منها وبيان حاله من الصحة والضعف. هذا ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل، وسيأتي كلامه رحمه الله على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فصل طويل وفيه تفصيل وسيأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا صدق الاتباع وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به عقيدة وعبادة وقولا وعملا ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.